يا سيء الورد في عبيره، أتاري الورد غار منك، منامي أنت تفسيره، وفني لمحة من فنك، ولحن الحلو تعبيره، نغم يحلى بترديدك. القلب في ايدك ده ايد الدنيا يوم ايدك يا مالك، القلب في ايدك ده ايد الدنيا يوم ايدك. عيونك في الهوى غنوة، وخدك للأماني كاس، وعودك لحن يا حلوة، سحرت به قلوب الناس، شافوك في المهد نشوة، وقالوا ربنا يزيدك، شافوك في المهد نشوة، وقالوا ربنا يزيدك. يا ملك القلب في ايدك دا عيد الدنيا يوم عيدك. وحي أنغامي، خيالك أحلى أحلامي، وعيدك سعد أيامي، خيالك أحلى أحلامي، وعيدك سعد أيامي، ويوم ما تفيد بألامي غريبك. يا ملك القلب في ايدك دا عيد الدنيا يوم عيدك. Yeah. في ايدك دعيت الدنيا يومي.